كان في أن الأب له أن يزوج بنته الصغيرة أو ولده الصغير باعتبار الولاية عليهم. أما بالنسبة إلى الكبيرة فالمعروف بين الأصحاب أيضا له الولاية عليها، أما بالنسبة إلى الولد الكبير فمتفق عليها عدم الولاية عليه، ففرق بين الصغير والكبير في الكبر. وأما في الصغر فالأب له ولاية في التزويج عليهم. طبعا هناك اختلاف آخر، أن في هذه الصورة هل يعتبر وجود المصلحة أم يكفي عدم المفسدة، وهذه الأبحاث الآن ليس محل الكلام. إجمالا أصل المطلب صحيح، إلا أن الكلام في أنه بالنسبة إلى عدة فروع في المسألة. قلنا إن هناك طائفة من الروايات أوردها صاحب الوسائل في الباب 28 من أبواب المهور. تعبرنا للحديث الأول من هذه الروايات وهي معتبرة. الحديث الثاني قرأنا رواية فضل بن عبد الملك بالصلاح، ورواية فضل بن عبد الملك يشابه إلى حد ما مع رواية عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة. الحديث الثاني من الباب ما رواه الشيخ الكليني أنا عبد الله بن محمد هو أخو علي بن محمد أحمد بن محمد، وكان عبد الله يلقب ببنان عبد الله بن محمد. طبعا في وثاقته كلامون عدة وجوه ذكر، إجمالا لا بأس به، لم يكن ثقة بذلك المعنى لكن إجمالا لا بأس. عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وهو الملقب بالبغباغ أبو العباس فضل بن عبد الملك ثقة جليل، بقية السند لا إشكال فيه، فقط منحصر في عبد الله بن محمد. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال لا بأس. فدل على أنه ولاية الأب على الولد الصغير تشمل التزويج أيضا، يجوز له أن يزوجه. فقلنا أصولا بالنسبة إلى الزواج لم يقيد بسن، الذي قيد بعمر معين وسن معين هو الدخول، و اما بالنسبة الى الزواج فلا. لكن تغییرا بالنسبة الى صبی بنت انه لابد ان تكون بالغا. قلت يجوز طلاق الاب؟ قال لا. خب لعله طلاق الاب، مراد به طلاق الاب ظاهرا في حال الصغر، يحتمل ان يكون الوجه مضافا الى الرواية صحيحة، الرواية بعض الروايات الاخرى موجودة مضافا إلى وجود الرواية الصحيحة مضافا إلى فتوى الأصحاب. لعل السر في ذلك أن الطلاق بيد الزوج لا بيد الولي، فحينئذ لابد أن يصبر حتى يكبر الزوج فهو الذي يطلق. الزواج بيد الولي لكن الطلاق لا، ليس بيده. ويحتمل أن يكون النقطة فيه أن الأب له الولاية في زواجه، وأما التصرف في أمواله باعتبار أنه إذا طلق من قبله لابد أن يبذل المهر، فتصرف في أموال الصبي لعله من هذه الجهة فيها إشكال. على إن كيف ما كان الجهة الأولى أقوى في الإشكال. قلت على من الصداق؟ قال عليه السلام على الأب إن كان ضمنه لهم. طبعا الرواية موردها في الصغير والأب هو المتصدي، و اما التعدي من هذا المورد الى غيره، مثلا الأب الابن اذا كان كبيرا سؤال، او اذا كان الضامن غير الأب شخص اجنبي. نحن سبقا شرحنا ان المستفاد من مجموع الروايات والأدلة ان الصداق عنوان خاص، ليس كل مال يبذل في ضمن عقد النكاح، مال خاص وله آثار خاصة. فالمال الذي يبذل في ضمن عقد النكاح من غير الزوج تسميته صداقا محل إشكاله، خلاصون فعلا من الصداق سؤالون عن الصداق به ما له من الاثار شرعیه. قال علیه السلام علل اب ادا و منه لهم، یعنی هذا المورد خارج عن القاعده التي ذكرناها سابقا کرارا و مرارا من ان الصداق مال يبذله الزوج في ضمن عقد النكاح و به هر خصوصی، فاذا بذل مالا في ضمن عقد البيع لا يسمى صداقا. نفرض باعها دارا، قال بعتك هذا الدار، بعتك خطاب المرأة بكذا على أنه إذا حصلت بيننا زوجيتون أعطيك مليون تومان، شرط اشترط أن يبذل لها مالا إذا حصلت بينهما زوجيتون ففيما بعد تزوجها. خب يجب علي أن يدفع هذا المال، لا إشكال فيه، المؤمن عند شروطه، يجب على أن يدفع لها مليون تومان، لكن هل هذا المال معنه في قبال الزوجية صداقه؟ مثلا اذا طلقها قبل الدخول ينصف هذا المال؟ لا، يعني اذا طلقها قبل الدخول صداقها ينصف، لكن هذا المال لا، كاملا للمرأة، لأن هذا المال صار في قبال حصول الزوجية لا مسألة الدخول. فمتى حصلت الزوجية يكون هذا المال لها، صار واضح؟ فالصداق مال خاص وله آثار خاص. من جملة الخصوصيات إذا بدل الصداق غير الزوج، مثلا تزوجها على مليون تومان، لكن لا بعنوان النيابة عن الزوج و ذمة الزوج، لا، شخص آخر قال الآن حصلت بينكم الزوجية أنا أدفع هذا المال، هذا المليون، فإذا دفع هذا المال حكمه حكم الهبة لا ينصف بالطلاق. خب فهینه اذن سؤال شخص فعلا من یکون الصداق، فعلا من الصداق، هینه اذن قال علل اب انکان ضمنه لهم، یعنی هذه الصوره تخرج من القاعده، فلذا هنا بحث اذا ضمن الاب للولد الكبير هل هذا الحكم يترک، اذا ضمن غير الاب للصغير او الكبير، لانه سيأتي إن شاء الله فروع لهذه المسألة، ابتداء نطرح لكم لتهيئة الأجواء بالنسبة للفروع القادم، صار واضح؟ يعني شخص آخر قال علي الضمان، زوجوا هذا الصغير، لا الأب، وأنا أدفع المهر، ضمن أن يدفع المهر، تأملت النقطة، فدفع المال، فهل هذا المال صداق ينصف قبل الدخول؟ ام لا، از صدا ما یبذله الزوج لا غیر الزوج. غایت ما هنا خرجنا عن القاعده فی خصوص اب الزوج، فی خصوص اب الزوج اذا رضی بذلک ضمن ذلک به مفروض الکلام از صغر یعطی هذا الکلام فی الکبر رجل زوج ولده، طبعا لیس له الولایه، مسلم الروایات موجوده و الفتوا معنا داره، لیس له ولایه علی الولد الکبیر على ابنه الكبير لا بداية له، لكن قال لأهل المرأة زوجوا وإني أضمن المهر، هل هذا المال الذي ضمنه الأب هو المهر وآثار المهر تترتب عليه، أم هذا المهر أم هذا المال لا تترتب عليه آثار المهر؟ فقط مورد واحد تترتب آثار المهر، إذا ضمن أب الزوج وكان الزوج صغيرا، بهاتين النقطتين. ام لا نستفيد انه ان هذه الروايه مفادها الضمان لا خصوصيه للام ولا خصوصيه للصغر، فاذا ضمن شخص ولو اجنبي المهر ولو عن كبير فاثار المهر ترتب عليه، لانه قال قلت على من الصداق، صداق يعني ما هو معتبر شرعا و يترتب عليه عنوان الصداق و آثار الصداق. قال على الاب ان كان ضمنه لهم، عرفتو كيفيه تفسيره؟ نقول الروايه لا خصوصيه للاب ولا للصغر، نلغي كلتا الخصوصيتين، كل من ضمن المهر يجب عليه ان يدفع، يكون من ماله و يكون مهرا، نكتفي ذلك، ينصف بالطلاق قبل الدخول، لكن طبعا نحن لو كنا الآن مظاهر الناس في خصوص الصغر والأب التعدي يحتاج إلى دليل. الآن مورد الرواية الصغير مع كون الضامن هو الأب، هذا الذي الآن نفهم من ظاهر الناس. يأتي الكلام ظاهر الرواية أن الأب يهب الصغير على المنظر يكون فيه. لماذا احنا نفهم الرواية أن هذا ضمان مجرد ضمان من الأب؟ ضمان ما؟ لا، قد يكون هذا الضمان معنى جديد. خلاف الله، هذه نقطة. نقطة أخرى، ما المراد أصلا بالضمان هنا؟ المعروف بين الأصحاب أن ضمان من ما لم يجب غير صحيح. ما المراد بالضمان؟ يعني أولا يزوج ولده الصغير فيثبت المهر فيضمنه، لأن الضمان في تفسيره نقل عهدة من نقل العهدة من شخص إلى شخص. المعروف بين أصحابنا أن الضمان نقل العهدة، نقل الذمة. وذهب أبو حنيفة جماعة من السنة أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة، فلذا ذمة المضمون عن لا تبرأ. بناء على تفسيرنا ذمة المضمون عن تبرأ. إذا شخص مديون لشخص آخر قال أنا أضمن، فتبرأ ذمة المضمون عن وينتقل تنتقل ذمة إليه، فأنا ذمتي مشغولة. فالضمان عند الطائفة نقل ذمة لا ضم ذمة إلى ذمة، صار واضح؟ وعند الطائفة لا يجوز ضمان ما لم يجب، يعني بعد لم يثبت شيء كيف يضمنه؟ فما المراد بالضمان؟ هذا بحث ثاني. إذا ضمنه الأب لهم ما المراد بالضمان؟ يعني اولا يزوج ولده الصغير فيستقر المهر ثم هو ينقله الى ذمته، هذا معنى الروايه. خب اذا كان معنى الروايه هذا المعنى في الكبيره متصافه، في غير الاب متصافه. تزوج رجل امراه وجعل مهرها مثلا 1,000,000 تومان، تعلقت ذمة الزوج بمليون. أنا أقول أنقل هذه الذمة إلي، لي أنا أقول أنا أدفع هذا المال، أنا ألتزم، أنا أضمن. طب هذا حينئذ يكون حسب القاعدة. أم يحتمل أن المراد من الضمان هنا يعني الأب في أصل العقد، أصلا قبل العقد يجعل المهر على نفسه؟ طبعا هذا المعنى ليس معنى الضمان الشرعي، لأنه بعد ذمة ما موجودة حتى تنقل. يعني على أب عند الكلام قال أب أنا أضمن هذا المهر، أو في أصل العقد قال زوجت ابني مثلا بنتكم كذا وعلي أن أدفع المهر كذا المقدار. يعني مراده بالضمان الضمان في نفس العقد وقبل استقرار المهر، لأنه إذا لا يذكر المهر طبعا لا يستقر المهر، خصوصا من في عقد النكاح باعتبار أن المهر ليس من أركان العقد. لو كان من أركان العقد ولا أغل يثبت مهر المثل، لا بس مهر المثل لا يثبت إلا بالدخول. العقد بنفسه لا يقتضي مهره، صار المطلب. إذا ضمنه الأب لهم ما المراد به العبارة؟ يعني يضمنه الأب في ضمن العقد، هو المهر المتعارف في ضمن العقد. يقول زوجت مثلا بنتكم لابني بمهر مقداره كذا عليه في ذمتي هذا المهر. يعني حين انشاء شرط المهر، لان المهر من الشروط عندنا، جعل المهر على نفسه. اذا كان معنى الضمان هذا المعنى، خب هذا حكم على خلاف القاعده، هذا الحكم على خلاف القاعده. على وفق القاعده ان يستقر المهر على ذمه الزوج ثم ينقله الى ذمته، و اما ابتداء ان يجعله على ذمه نفسه. و الانصاف الفهم العرفي يعني العربي صرف، اذا ضمن الاب على الاب اذا كان ضمنه له، ضمنه في ضمن الاحق، و انه جعله زوجه اولا ثم جعل نقل الى نفسه. يعني الاب قال ما يخالف ازوجكم ابني او زوجوا ابني و المهر عليه، هذا متعارف و المهر عليه. هذا الكلام لو صدر من غير الأب لا يسمى مهرا، لأن المهر لابد أن يكون من الزوج. ولذا سیعتی و تقدم الکلامو فی ولذا قلنا اذا فسخ العقد المال یرجع الی البادل او یرجع الی الزوج خلاف بینها. شخص قال زوجو هذا الولد الكبير من هذا الانسان زوجو والمهر علی من ادفع المهر و دفع المهر ثم فسخ العقد تبین لجهده المرء جم مجنون او الولد علی فسخ العقد لا طلاق فسخ العقد فالمهر فالمال یرجع الی الزوج ان کان مهرا علی من آثاره یرجع الی الزوج و این کان هبتن فی الواقع من البادل یرجع الی البادل. عرفت النکته؟ شخص غیر الزوج جعل مهره فهل بعد الانفساخ یرجع الی الزوج او یرجع الی البادل؟ الخلاف فی و النکته تو فی هذه النکته یمکن جعل المهر من غیر الزوج ام لا؟ فاذا کان مهرا فنصف ما فرض او کل المهر یرجع الی الزوج و این کان لم یکن مهرن مجرد و هبت من شخص یرجع الی البازه بعد انفصاق العقد یرجع الی البازه و کذلک فی صورت طلاق بنان علا جعله مهرن به نصف الی النصف. قال علیه السلام علی الاب این کان ضمنه لهم سوال کلمت ضمنه لهم ما معناهونها یعنی فی ضمن العقد جعل على نفسه هو الفهم العرفي انا اتصور الانسان العربي هكذا يفهم المتعارف العرفي يقول ازوج ابني ومهر عليه صواب. فمراد الروايه ان الاب اذا جعل المهر عليه وكان الولد صغير وكان الولد صغيرا هذا مهر تعملوا يعني اذا طلق الولد قبل الدخول نصف المهر للزوج للولد صار مهرن فی عقد الزواج عنوان صداق علی عنوان صداق نصف حول الزوج فإذا کبر الولد صراحه اذا کبر الولد و طلق قبل الدخول ما جعل ابوه یصیر نصف حوله و اما اذا قلنا لیس صداقا فالنصف یکون للعب او کله للعب على کلامه و ان لم یکون ضمنه فهو على الغلام الا ان لا یکون للغلام مالون فهو ضامن له یعنی الغلام اذا کان فقیرا و معدما از ولد صغیر و مع ذلك اقدم. قال علیه السلام مع علمه بان ولده فقیر لا مال له و مع علمه بان المهر واجب ان يدفع لان المهر واجب بعقد النكاح و مع ذلك اقدم على التزويج فلا حد ان يدفع من جيبه كأنما به تعبیر بعض الفقها حکایت شاهد الحال انه التزم بالمهر فالالتزام بالمهر شکلین لا شکل واحد طارتا یقول زوجو علی المهر اخرى یزوجه ولا یقول علی المهر و یجعل مهر مليون تومان و یعلم ان ولده فقیرون فکأنما جعله على نفسه و المهر واجبون لا اشکال انه واجبون فمعناه هو جعله على نفسه. هكذا افاده هادا استحسانا و توجیها اجمالا لا بس بلکه خب تعلمون انصافا شاهد الحال دائما غیر اللعب سبق من ذکر ما کرام فی افاد الاصول غیری اللعب صریحون فی افادت المعنی لکه شاهد الحال بالفعل غالبا فی ابهامون ابهام من یا جهه این من جهت هادا یحتمل غیر هم یحتمل مثلا فی هادا المثال یحتمل ان لعب مع علمه به فقر الولد التزم ان يدفع المهر من عنده و احتمال نقل هذا الكلام للزوجه و اب الزوجه و احتمال ان الزوج لما علمت مثلا كما في الجواهر ان هذا الزوج فقير تصبر الى حين القدره و ان كان ذو عسر فنظر الله ما يسر هو دين يبقى دين عليه. عرفت الله لا يستفاد من شاهد الحال بخلاف اللفظ لفظ قال علي هذا المهر هذا واضح اما من شاهد الحال شاهد الحال لابد ان تكون دلاله صریحه جدا صوابه لان في شاهد الحال احتمال اخر موجود مثلا في ما نحن في احتمال موجود ان المرء تعلم ان الزوج فقير فتقول انا اصبر يكون دينا عليه الى ان يتعاد الدين ان كان ذو اسره فنظره الى ميسره. فلذا انصافا اثبات هذه النقطه به القواعد العامه به فهم العرفی محل و اشکاله لابد من تتمیمهی به روایات الا لا یمکن. الا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له و ان لم يكن ضامن صوابه. وقال طبعا هذه الفروع الان اشرنا اليها وفروع اخرى موجوده نذكر فيما بعد. اذا زوج الرجل ابنه فذاك الى ابنه، اذا زوج الرجل الى ابنه فذاك الى ابنه، یعنی ما معنا العباره طبعا مراد تغییر سیاق صار، مراد من العباره ابنه یعنی ابنه الكبير، یعنی اذا زوج ابنه الكبير الامر بيد الابن، يحب ان يختار يحب ان يفسخ، يعني بعبارة أخرى الأب ليس له الولاية على الولد الكبير. خلاف ظاهره. وإذا زوج الابنة جاز، چون قال داره جداست. و اما بالنسبة إلى البنت إذا زوجها أمره جائز نافذون، نافذون به هذا المعنى، يعني له الولاية عليها. عبارة أخرى له الولاية. الحديث الثالث من روايته طبعا هذه الرواية بعيده، نه هذه الرواية ايضا موجود في كتاب سماه صاحب الوسائل نوادر احمد بن محمد بن عيسى في الهامش اشير اليه، لكن رواه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زهير العلام على اين كيف ما كان، و انصافا السند الصحيح الان عن فضل بن عبد الملك، لكن مشابه مع روايته عن عبيد بن الزهر. الحديث الثالث عنه اي محمد بن يحيى انا احمد بن محمد انا علي بن الحكم، احمد بن محمد اخو عبد الله بن محمد، هم روايه عن احمد موجود هم عن اخيه عبد الله، انا العلاء بن رزين شرحنا كتاب علاء بن رزين مشهور جدا و في كتاب النوادر موجود، صفوان عن العلا هنا نسخة علي بن الحكم هناك نسخة صفوان كلاهما صحيح، أنا أحدهما عليهم السلام قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق، لا أفهم فزوج منهم اثنين نقطة في التعدد يعني في فتوى مثلا فرق بين الواحد والاثنين، لا أفهم. ولعل فزوج منهم اثنين یعنی ولدن و بنتن، یعنی اصل بینه ما فرق امره لعله، و فرض الصداق یعنی هو عین الصداق، ثم مات من اینه یحسب الصداق من جمله المال ام من او من حصتهما، قال علیه السلام من جمیع المال، هو بمنزل انما هو بمنزله الدین. طبعا هذه الرواية مطلقة لكن الإنصاف صالحة للتغيب، وفرض الصداق ظاهرا فرض الصداق من عنده ظاهرا هكذا، فسجد حصته ما داره على أي حال فرض الصداق من عنده، يعني النقطة في ذلك نفرض أن الولدين بإصطلاح صغيرين، الفرض هكذا الولدان صغيران وهو جعل الصداق من ماله فمات، ونفرض مثلا أن الولدين فيما بعد كبرا وأجاز الزواج، هما كانوا صغيرين فأجاز، فحينئذ بما أن حين الكبر ومو أجازة لا يحتاج إلى الإجازة، بما أنهما حين الكبر بإصطلاح قبل هذا الزواج، هذا الحين الأب ميت ليس حيا، لا نافذ الاب كان ميتا، تعملت النقطه الان لما صار كبيرين واستغلا بالزواج الاب ميت، فاكو احتمال ما دام الان الاب ميت لا يؤخذ من الاب، الان لا يؤخذ متى اذا فرضنا کانا کبیرین و الاب غمین لاب است، لیکن ادا کانا صغیرین و الاب فرض داله، خب عند الموت خب مات الاب و الولدان صغیران کبر الولدان نفرد، ثم اجازا نفرد یحتاج الى الاجازه لا یحتاج اجازا او ام بسا عملا بالحق او عمل الصبی اصلاح حاجت لتثنی، لحظه ربان لا افهم لعله نقط موجود في التثنی اثنین فرض اثنین، استبعد ان محمد المسلم يذكر نقطه من دون باسلام شيئا من دون نقطه يحتاج الى مراجعه الاجواء الرمائيه. يعني مساله خارجي سؤال نكرده لعله ظاهره فرض على اي حال. فحينما يستغل الزوج حينئذ يكون الاب ميتا، فهل نستطيع ان نقول في هذه الصوره الصداقه عليهم لا على الاب؟ الاب ميت الان لا وجود له خارجي. فلعل السر في هذا السؤال هو هذا، يعني قبل البلوغ وقع العقد وهما بلغا واستمر على العقد، نفرض مثلا الزواج، حين بلوغهما الاب ميت، فيحتمل انه حينئذ يؤخذ الصداق من حصتهما. اجاب الامام سلام الله عليه بانه لا، ليس الاعتبار حين البلوغ، الاعتبار حين التعلق، سواء كان مات فيما بعد ام لم يمت ليس مهما. يعني لما جعل المهر على نفسه تعلقت ذمته بالمهر، هذا هو المهم. فيما بعد بلغ الولد و اجاز او لم يجز، مثلا اجاز و بلا اجازه، حتی بلا اجازه، ليس الاعتبار به بلوغ الولد فيما بعد، الاعتبار به حين التعلق. حين التعلق تعلق به ابیه و بقیت فی ذمته، فبقی هذا المال دینا علا به اصطلاح الاب، ولو نفرض حتی ولو کان به اصطلاح مؤخر آجلا، مثلا ولو فرضنا ان الدین کان بعد 15 سنه مثلا حین بلوغی، ولو کان الدین فیما بعد، مع ذلك الدین یخرج من مال الولد نفسه لا من حصه الصغار، لا انه يحصص الحصص ثم من حصات كل واحد منهما يؤخذ المهر، لا، يعتبر من ديون الرجل ويخرج من كل المال من اصل التركه. والوجه فيه، النقطه الفنيه فيه واضح، وهي انه الشخص لما ومن الصداق فصار الصداق في ذمته وبموته تحل ديونه، ولو كان مؤخرا، ولو كان بعد 10 سنوات مثلا يعطي هذا المهر، لكن لما مات حلت ديونه ومن جملة ديونه هذا المهر. فلذا أجاب عليه السلام قال من جميع المال، يعني مهر الولد يخرج من جميع الورثة مو من حقه فقط. نعم، النقطة الأساسية في هذه الرواية الإمام لم يقيد ضمن الأب، الرواية مطلقة، لكن انصافا الإطلاق في مثل هذه الرواية صالحة للتغيير. في بعض المجالات كنا نستشكل أن هذا الإطلاق موس، هنا الإطلاق صالحة للتغيير. والوجه في لم تكن القضية ظاهرا ناظرة إلى ضمن الأب، لم يضمن الأب، إذا لم يضمن من الأب فقير ليس فقيرا، ليس الكلام في هذا الجهة. كلام كان في نقطة واحدة، أن مهر هذا الولد يخرج من حصته من إرث الوالد، أم ابتداء يخرج من جميع التركة ثم يعطى كل واحد، يعني في الواقع مهره يخرج من جميع الحصص، يعني يخرج مهره من حصص بقية الورثة أيضا، مع أن الإنسان قد يتصور أن هذا مهر لهذا الولد، قبل لابد أن يخرج من حصته. الإمام يقول له الأب إذا ضمن، إذا الأب إذا صار على الأب حينئذ يكون دينا عليه وبموته تحل ديونه ومنها هذا الدين، فيخرج هذا من صلب المال من جميع التركة، ثم بعد ذلك يحصص الحصص ما بين الورثة. فلذا في تصورنا الرواية صالحة للتغيير للروايات السابقة، لأن الرواية ناظرة إلى مسألة الإخراج من أصل التركة أو من الحصص، ليست ناظرة إلى أنه ضمنه لم يضمنه كان له مال لم يكن، النقطة إشارة إلى هذا المطلب. صار واضح؟ فلذا إنصافا الرواية منه صالحة للتغيير بالروايات السابقة. خب، بالنسبة إلى المصدر قلنا كتاب علاء بن رزين عند الكليني من طریق علی ابن الحکم فی کتاب منسوب الى نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی عن صفوان نسخة صفوان احمد روایت عن صفوان محل اشکال و رواه الشیخ به اسنادی عن الحسین سعید عن فضالت ابن ایوب عن العلا نسخ اخرى من کتاب علا صحیح جدا و تاریخه واضح جدا لأن کتاب علا فی الکوفه الف اخذه فضاله کوفی الاصل الى اهواز و نشره فی اهواز و رواه به اسنادی عن محمد بن علی بن یعقوب کما تقدم و به اسناده مره اخرى عن علی ابن الحسن ابن فضال من طرق الفتحیه عن محمد ابن عبدالله ابن زراره حفیل زراره لا بس خیر فاضل عن الحسین ابن علی لا نعرف احتمال قوی حسن ابن علی و لعل المراد به من فی طبقتی مثل الوشاء مثلا علی حسن ابن علی الان لا نعرف حسین ابن علی انا علاء القلاء عن محمد ابن مسلم تبين بإذن الله تعالى عدة نسخ من كتاب علاء فمن بعد علاء مستفيض لكن من بعد من قبل علاء خبر واحد يعني نسخة فضالة عند الشيخ نسخة صفوان في كتاب النوادر وهذه نسخة غير ثابت نسخة علي بن الحكم ونسخة حسين بن علي وحسن علي البشاع على احتماله فانصافا و السر في اعتناء الاصحاب بهذه الروايه تلك النقطه ان الانسان قد يتصور ان المهر من حصته لانه اذا اخذ من جميع المال يعني راح يوزع على جميع الورثه راح ينقص من حصصهم بعد من جميع الورثه فلاهميه الاصحاب بهذه الروايه والتاكيد على انه مع جعل الاب يكون دينا عليه صار واضح الاصحاب نقلوه به اسانید مختلف من هذا المسلم اقول هذا محمول على التفصيل السابق هذا محمول على التفصيل السابق كلام صحيح و انصافا الروايه لا تعبا من التقييد انصافا و فرض الصداق لاحظوا فرض الصداق ثم ما يعني فرض الصداق على نفسه يمكن ما في مشكله يعني ليس انصافا في مشكله او محمول على الاستحباب بالنسبه للورثه يعني اذا فرضنا جعل الصداق من مال الولد والولد له مال فما خب حسب القاعده الصداق يخرج من حصته لا يكون من جميع الحصص لا يكون من جميع الترك فحينئذ بما ان الوالد فعل يستحب للورث ان يقبل لكن انصافا اثبات الاستحباب بهذا الروايه انصافا في قاعده صعوبه الاشكال هذا فقط فعله صاحب الوسائل للجمع بين الروايات و الجمع به تقیید جدن مقبول فی هذه الروایه اصلا هذه الروایه لیس ناظرن فی تلک الخصوصیات ناظرتون الى ان الصداق معینون فی ذمت الاب بعد الموت ینتقل الى ذمت الولد به طور رجوع الزوج و خصوصا به الزوج صغیرون الان لا ينتفع شیئا الامام یقول لا علی اعتبار به تعلق علی ابن جعفر فی کتابه انا اخیه موسی بن جعفر سبقا شرحنا نسخة كتاب صاحب الوسائل من كتاب المسائل لعلي بن جعفر هو بعينه طريق البحار وطريق البحار ضعيف أضعف طرق كتاب علي بن جعفر طريق البحار فذكرنا أن الأستاذ بالعكس يرى هذا الطريق صحيح جدا ويعتبره من أصح الطرق حتى في بعض المجالات الرواية الموجودة مثلا في قرب الإسناد يستشكر في ثم يقول لكن صاحب الوسائل رواه بإسناد صحيح من كتاب علي بن جعفر احنا سبقا اشرحنا الكتاب الذي وصل الى صاحب البحار والمسائل المتعاصره نسخه غير واضحه من كتاب علي بن جعفر احاديثه كثيره جدا اكثر من كتاب قرب الاسناد وما جاء في كتاب الكافي والتهذيب الاستفسار وسنده مبهم وبنحو الوجاده وصلت الى الشيخ الحر وصاحب الوسائل وصاحب البحار انصافا قبوله صعب اذا تلاحظون الهامش كاتب بحار الانوار جزء العاشر في هذه النسخه جزء العاشر مراده هو جزء العاشر من طبعه الجديده من بحار الانوار والنكته في ارجاع الى كتاب البحار لان في كتاب البحار في الجزء العاشر روى هذه النسخه كامله نسخه كتاب علي بن جعفر واخيرا الاخوان في آل البيت طبعوا هذا الكتاب بعنوان مسائل علي بن جعفر يعني اخذوا نسخه البحار نفس نسخة البحار كاملة موجودة في الجزء العاشر على أي حال قال سألت عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير فدخل الأب ابن بامرأته على من المهر؟ على الأب أو على الابن؟ قال المهر على الغلام وإن لم يكن له شيء فعلى الأب. بله ومن ذلك على ابنه وإن لم يكن له شيء فعلى الأب. كلمة شيء يأتي في مباشره. ضمن ذلك على ابنه او لم يضمن اذا كان هو انكحه وهو صغير، يعني اذا كان فقيرا على الاب ولو لم يضمن، و اذا ضمنه على الاب ايضا، فقط في صورتين على الاب و في صورة واحدة على الولد. احمد بن محمد بن عيسى في نوادره شرحنا قلنا لم يثبت ان الكتاب لاحمد عن صفوان أقوى الاحتمالات يكون الكتاب لحسين سعيد أقوى، واحتمال أن يكون مدينة العلل للشيخ الصالح. عن صفوان عن العلاء عن محمد محمد بن مسلم أن أحدهما قال قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبي؟ قال لا. قلت فعلى من الصداق؟ قال على أبيه إن كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب. ضمن أو لم يضمن، هذه الرواية يشبه كثيرا رواية الحديث الثاني، بلي، وكذلك الحديث الأول. طبعا هنا شيء في الحديث الثاني نسيت أن أذكره، قال عليه السلام وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام ماله. جاء في بعض النسخ الكافي إلا أن يكون الغلام مالون فهو ضامن له، أصلا لا محذوف من بعض النسخ. و جملة من أصحابنا مثل صاحب المدارة حاول الكلام بأن النسخ إلا أن يكون الغلام مالون، فهو يعني إذا كان له مال فهو إن الغلام ضامنون، و إن لم يكن ضامن يعني و إن لم يكن الغلام ضامنه على إن يكون عليه، لكن انصافا بعيد جدا في بقية النسخ وفي اشهر النسخ وعند صاحب الوسائل وفي بقية الروايات هذا المعنى. و ثم ببيان يعني اذا فرضنا صحة هذه النسخ تبين صحة ما ذكرناه من ان الحديث الثالث لمحمد بن مسلم صالح للتغيير، بناء على الحديث الخامس نفس محمد بن مسلم نقل هذا الشيء على أبيه إن كان قد ضمنه لهم فإن لم يكن فعلى الغلام. هذا يؤيد أن حديث محمد مسلم صالح للتغيير ولا يحتاج إلى الاستحباب. صلى الله عليه وسلم.